القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني بحالي بحرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهاردة شيف رانيا أبو حطب. أهلا بيك يا شيف رانيا. وشكلنا كده هناكل حاجات حلوة النهاردة, حاجات ممتعة جدا هتفتح نفسنا في رمضان. إيه مقولكيش؟ لا يعني أحب أطمن حضرتك على النقطة دي, يعني أكيد مفتوحة يعني. إن شاء الله نستمع مفتوحة وهنقول أكلات بسيطة علشان برضو الحد لسه بدأ الأكل. هنقول له حاجات بسيطة هتبقى حلوة وطعمها جميل ومش مكلفة وسهلة جدا في العملية. قلتي نقطتين من أهم النقاط الحقيقة, يعني عشان مش مكلفة وبسيطة وسهلة في العمل بتاعتها ومفيدة برضو للجسم. أيوة. فيها عناصر كتيرة جدا في جسمنا ممكن تبقى بدائل اللحمة والفراخ, فحطين حاجات تفيد برضو وتبقى مش تتكلف معنا فلوس كتيرة. احنا كلمنا كتير, احنا نخلص الوقت في الكلام ولا عايزين بقى؟ معانا النهارده المنيو بتاعنا دبابيس فراخ البروست طبعا كلنا عارفينها, ومعانا سلطه خرشوف مقرمشه. مقرمشه ايه؟ مقرمشه خالص على الاخر. الله. وهنعملها بطريقه بسيطه من غير بقى تتبيل ونسيب من بالليل في التلاجة ونطلع والكلام الكتير ده. وسلطه الخرشوف, ومعانا شوربه مشروم الكريمه. حلو قوي, يعني القائمه جميله يعني. او ممكن بقى نقول له الحلو بتاعنا هيبقى ايه؟ طارت البطاطا بالقرفه, وده مفيش اسهل منه. طيب ناكل الاول وبعد كده نشوف بقى قصه الحلو. يلا نخش على الطبق الرئيسي معانا. معانا دبابيس فراخ البروست, دي عباره عن دبابيس فراخ مسلوقه. مثلا كيلو دبابيس فراخ مثلا يكفي 6 افراد او 4 افراد. لا 4 افراد الكيلو. يعني 4 افراد تمام. ومعانا دبابيس بس. دبابيس بس. ومعانا شوربه فراخ, ممكن كوبايه شوربه فراخ او كوبايه ونص شوربه فراخ, او لو عندك شوربه فراخ جيبي ميه وحطي عليها مرقه دجاج ودوبيها فيها عادي. ومعانا دقيق, ده عشان خاطر تغطيه الفراخ بعد قبل ما نحمرها. ومعانا بقسماط وملح وفلفل وكمون وبابريكا, ولو عندك توابل جبنه بتدينا طعم حلو جدا للفراخ البروست وهي في التتبيله بتاعتها. دلوقتي سلقنا الدبابيس, بس سلقناها بقى سلقه حلوه كده بالشوربه. بس طبعا مش عايزين نسويها قوي, نخليها نص سوا علشان لسه هتخش معانا في الزيت. طلعنا الدبابيس من الشوربه, عملنا ايه بقى؟ حطينا الدبابيس في طبق الدقيق الاول كده, بس عشان في حاجه ما قلناهاش. الدقيق هنجيبه ونحط عليه توابلنا كلها, هنحط الملح والفلفل والكمون. كله جاف تمام, وبابريكا وتوابل الجبنه. احنا عطوم متعودين لو نيجي نعمل فراخ البروست بنعمل ايه؟ بنحط الدقيق وبعد كده بيض وبعد كده بنحط بقسماط. المره دي احنا نشيل البيض هنحط شوربه فراخ. ليه بقى؟ دي اللي هتخلي القوام الطبقه الخارجيه للفراخ هتخليها مقرمشه وتخينه جدا. فهنعمل ايه؟ هنجيب الفراخ البروست نحطها معانا في الدقيق, وبعد كده بنجيبها بنطلعها من الدقيق ندخلها في الشوربه. شوربه بارده طبعا. شوربه بارده خالص عشان ما تفكش منها الدقيق, ما احطش فيها توابل خالص, انا حاطه في الدقيق. لا خلاص, ما انت كده وانت بتسلقي الفراخ بتحطي لها توابل. فهي هتبقى فيها توابلها. بنعمل ايه بعد ما نحط في الدقيق وننزل في الشوربه؟ نرجع تاني نحطها في الدقيق وننزلها تاني في الشوربه قبل البقسماط. نعمل الحركه دي مرتين, هنلاقي عندي طبقه الدقيق بقت تخينه عشان شربت من الشوربه. انا ولا استخدمت بيض ولا استخدمت لبن ولا لا ولا حاجه. احنا شايلين اللبن شايلين البيض حاطين مكانهم الشوربه. الشوربه بتخلي الطبقه الخارجيه. اول ما بنحط الدقيق على الفراخ بنغطيها بيها وندخلها في الشوربه بتعملي طبقه تخينه. الشوربه بتشرب الدقيق بيشرب الشوربه فيتخنها لي. نزلها مرتين شوربه, وبعد كده رجعها تاني الدقيق, وبعد كده شوربه. في الاخر خالص اخر مره ننزلها في الشوربه نرجعها على البقسماط. يبقى كده هي جاهزه على ايه؟ على التحمير. بس انا يفضل بعد ما تغطي كل الدبابيس بالبقسماط ويبقى جاهزه تسيبيها نص ساعه بس في الثلاجه, بحيث ان هي ايه تمسك السوق تتماسك كويس جدا. بس وبعدين بيكون السخن الزيت مش سخن قوي, يكون وسط علشان ما يحرقليش الطبقه الخارجيه ويبقى جوه لسه برده ما استويتش شويه. نخلي الزيت على حراره وسط وننزل فيها الفراخ. اول ما تحس ان هي سخن شويه تنزليها ما تكونش بارد عشان ما تفكش منك, وتاخد تقلبتين كده حلوين. او ما تلاقي الطبقه بدات تحمر معاكي من بره وتاخد اللون الذهبي تشيليها, وبالف هنا عليكم يا رب. جميله جميله صح. موفره موفره مفيش بيض ما فيش لبن. عملنا بالشرب كلها منها فيها كده. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة وبخير يا رب، وكلكم كل سنة طيبين يا رب. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.